العبرة بالرجل، المرأة لا ننظر لها أهي حرة أم أمة، ننظر للرجل. فلو كان الرجل حرا والأمة والزوجة أمة فإن الرجل يملك يعني يملك ثلاثة، وإن كان الزوج عبدا والزوجة حرة فإنه يملك ثنتين فقط. وعدتها حيضتان مطلقة، مطلقة مطلقة العدة مطلقة العدة، لكن نتكلم في الطلاق لعل نقف لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.